بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هنا بحثان قبل البدء في الدرس. البحث الأول في تفسير الصحابة، وهذا خلاصة لخص لنا أخونا عبد الكريم جزاه الله خيرا. قال هنا، قال ابن القيم في بدائع التفسير في المجلد الأول: وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف على قولين، على قولين، يعني قول أنه له حكم مرفوع وقول أنه موقوف. قال الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم. ما هو الأول؟ أنه مرفوع. والثاني وهو الصواب، هكذا العبارة، والثاني وهو الصواب، يعني ابن القيم صوب أنه له حكم الموقوف. ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم نعلم أنه قاله. يعني هذا التعليل الذي بنى عليه ابن القيم أن الصواب أن تفسير الصحابي موقوف. قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح في المجلد الثاني صفحة 31 و500، الحافظ ذكر هذه المسألة، قال: والحق أن الرابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا. إذن الحافظ يفصل ورد المسألة إلى أصل الموقوف، متى يحكم له بالرفع بالضوابط المذكورة. يقول: إن كان تفسير الصحابي هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني لا يقال بالرأي ولا منقولا عن لسان العرب، يعني ربما يكون تفسير الصحابي مأخوذا من اللغة العربية، اعتمد فيه الصحابي على لسان العرب. يقول: فإن كان تفسير الصحابي خلا من هذا ومن هذا فله حكم الرفع. يقول رحمه الله: كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والأخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع، انتهى. إذن كلام جيد، هذا كلام وتحقيق. هو بين رحمه الله، ذكر أمثلة على المسائل التي لا اجتهاد فيها، ضرب الأمثلة على ذلك وبين. إذن الحافظ ابن القيم لم يفصل وصوب أن تفسير الصحابي له حكم الوقف، أما الحافظ ابن حجر فإنه فصل، ولا شك أن التفصيل أرجح. النقل الأخير عن الشيخ أحمد شاكر. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم مرفوع، وأنه ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، وضع علامة التعجب. تعجب هذه منك أم من الشيخ أحمد شاكر؟ من الشيخ أحمد شاكر. إذن الشيخ أحمد شاكر بعدما ذكر هذا الرأي تعجب منه بهذه الإشارة وهذه العلامة. قال: فإن إطلاقه غير جيد. من اللي أطلق هذا؟ أما على الإطلاق فأبو عبد الله الحاكم، وأما على التفصيل فالحافظ ابن حجر. يقول: فإن إطلاقه غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم الرفع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاشا وكلا. إذن الحافظ أحمد شاكر رحمه الله استدرك على الحافظ ابن حجر، والآن يعني شوف معالم المسألة دائما تتضح كلما توغلنا في بحثها وتحقيقها تتضح أكثر فأكثر. أول رأينا كلام ابن القيم، كلام ابن القيم عام قطع، ثم لما أخذنا كلام الحافظ ابن حجر فيه تفصيل فاتضحت المعالم، ثم استدركات الشيخ أحمد شاكر. فيمكن أنت من خلال هذه النقول عن أهل العلم أن تستخلص رأيا في المسألة. جيد. نعم، هنا في نقل بصوت، طبعا ألغيت أنت هذه النقول، احنا تركتها لأنك أنت، ولهنا في نقل عن الحافظ ابن كثير، وفي نقل عن الزركشي كذلك صاحب البرهان في علوم القرآن، بس هؤلاء ينقلون أقوال الناس ولا يحققون، يعني وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقيل كذا وقيل كذا، وما في يعني ما في فصل وتحقيق كما في كلام الحافظ ابن حجر أو كما في كلام ابن القيم أو كما في كلام الشيخ أحمد شاكر. طيب نشوف كلام الحافظ ابن كثير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه مختصر علوم الحديث: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم مرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. يعني محصل كلام الحافظ يرجع إلى كلام محصل كلام الحافظ ابن كثير يلتقي مع كلام الحافظ ابن حجر، إذا ما في تعارض. يمكنك إن نظرت في الأقوال أن تخرج بزبدة أو بخلاصة، وتستفيد من تقييدات الشيخ أحمد شاكر، لأن أحمد شاكر قال ونبه على مسألة مهمة، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما أنه علامة في الحديث أيضا هو علامة في التفسير، له اشتغال كثير في التفسير، واختصر تفسير الحافظ ابن كثير، وحقق مع أخيه محمود شاكر، وإن كان لم يكمل هذا العمل وهو عمل كبير، تفسير طبري. على كل حال فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني له اطلاع واسع وتحقيق حتى في التفسير، فهو يقول، وتعرفون أن الشخص إذا كان مشتغل بالأثار والأحاديث والأخبار سوف يعني يكون محققا أو متفننا في علوم شتى، منها الحديث والفقه والتفسير، هذه سوف يبرع فيها. لماذا؟ لأنه أخذ بزمامها، أخذ بأصلها وهو الأثر. فأحمد شاكر حينما يستدرك أو يحقق أو يقول رأيا في التفسير فإنما يتكلم عن علم وعن تحقيق وعن معرفة وعن اطلاع. فهو يقول رحمه الله مستدركا على الحافظ ابن حجر، يقول أحيانا الصحابي قد يخبر عن الأمم السابقة في تفسير آية ولا يكون ذلك مرفوعا، وإنما هذا يأخذه ممن من الإسرائيليات من أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة. فينبغي الانتباه لهذا الاستدراك من الشيخ أحمد شاكر. إذن الخلاصة من ذلك، يعني قد يقول قال نريد زبدة في هذا القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع عموما كما حكاه ابن القيم عن أبي عبد الله الحاكم، هذا ضعيف. طيب، وهل له حكم الموقوف عموما؟ أيضا هذا فيه نظر، وهو اختيار الحافظ ابن القيم، لكن أيضا فيه نظر. ويبقى التفصيل هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة. ما هو التفصيل؟ كما ذكر الحافظ ابن حجر، إذا كان تفسير الصحابي للرأي فيه مجال وللاجتهاد فيه مجال، أو أن يكون مأخوذا من اللغة العربية، فحينئذ له حكم الوقف. أما إذا كان تفسير الصحابي ليس للاجتهاد فيه مجال ولا مأخوذا من لغة عربية، ليس هناك اعتماد على لغة، فله حكم الرفع في الغالب. وإنما قلنا في الغالب استفادة من استدراك الشيخ أحمد شاكر، لأن الحافظ حينما قيد هذا القيد، قيد مسألة أنه ما يكون للرأي فيه مجال أو أن لا يقوله اجتهادا، وضرب مثالا بالأخبار التي يحكيها الصحابي عن الأمم السابقة، نبه الشيخ أحمد شاكر إلى أنه الصحابي قد ينقل شيئا من الإسرائيليات. فنحن استفادة من استدراك الشيخ أحمد نقول في الغالب، والله أعلم. نعم، في مسألة ثانية. جزاك الله خير يا أبا تركي، تفضل. هذا أيضا تحقيق حول أثر عمر بن الخطاب. من صاحب هذا التلخيص؟ أي نعم، يعني رجعت الوكالة إلى صاحبها الأول. طيب، هذا تحقيق من أخينا أبي نايف، جزاه الله خيرا. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. عن زياد بن حدير أنه قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. قال أخونا: رواه الدارمي في سننه 20 و200، هذا رقم الحديث أليس كذلك؟ برقم 20 و200، باب في كراهية أخذ الرأي. ورواه ابن مبارك في الزهد والرقائق المجلد الثاني صفحة 55 و800 برقم 27 و100 و1000. باب فضل ذكر الله عز وجل بلفظ. عن زياد بن حدير أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله رضوان الله عليه: يهدم الزمان ثلاث: ضيعة عالم، ومجادلة منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه المجلد الأول صفحة 59 و500 برقم 700 و600 باب ذكر ما تعلق به، يعني الذي تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله، يعني إبطال هذا الإنكار. نعم، أحسنت. يعني الضمير فيها يعود على من؟ على الإنكار. هو ماذا يريد الخطيب؟ لأن شوف تبويبات العلماء هذه مهمة جدا، لأن فقه العلماء في تراجمهم، وإمامهم في ذلك من هو؟ البخاري. فالفقه المتعلق بالترجمة هنا ماذا يريد الخطيب؟ الخطيب يريد أن يذكر الآثار أو الأثر الذي احتج به من أنكر المجادلة، وهل المجادلة ممنوعة ومنكرة؟ الجواب: لا. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ وجادلهم بالتي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالقرآن أثبت المجادلة، ولكن أن يكون جدالا حسنا. جيد. فالخطيب ماذا يريد؟ أن يرد على من أنكر المجادلة. جيد. هو أراد أن يذكر الأثر الذي تعلق به من أنكر المجادلة، ثم يريد أن يبطل هذا الإنكار، أن يرد عليه. هذا معنى الترجمة: باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 61 و100 و62 و100 برقم 67 و800 و1000 باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. جميع هؤلاء العلماء والمصنفين رووه من طريق زياد بن حدير. وقال الألباني رحمه الله: رواه الدارمي في سننه وإسناده صحيح، كما في تخريج المشكات المجلد الأول صفحة 71 و300 رقم 69 و200. المشكات أي طبعة؟ الطبعة القديمة ذات الثلاثة مجلدات. نعم، الطبعة القديمة الأولى، طبعة المكتب الإسلامي. إذن الأثر إسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا. إذن الآن نحن نستطيع أن نتكي على هذا الأثر وأن نحفظه وأن نتفقه فيه وأن نستفيد منه. أثر جيد يهدم الإسلام ثلاث، ما هي؟ زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وأنا كما قلت بالأمس، لو نظرت إلى أكثر الفساد الذي عم وطن في العالم الإسلامي وفي غيره تجدها نابعة من هذه الثلاث. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصحابي. تعريف الصحابي: حال الصحابة آخرهم موتا، وفائدة معرفته المكثرون من التحديث. البحث في الصحابة يعني بحث مهم في علم الحديث، لأن الصحابة هم تلاميذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويأخذون عنه العلم وينقلونه لمن بعدهم من التابعين. فمعرفة كون هذا الرجل من الصحابة هذا شيء مهم، لأنه إذا كان من الصحابة فالإسناد متصل، هذا أولا. وثانيا، إذا كان من الصحابة فإنه عدل ثقة لا مجال للبحث فيه، لأن الصحابة كلهم عدول. أما إذا كان هذا ليس من الصحابة فالإسناد منقطع. ثم نحتاج إلى أن ننظر في حال الرجل، فتحديد من هو الصحابي هذا مهم في علم الحديث، لذلك العلماء بحثوا في هذه المسألة. وأيضا له فوائد ومسائل أخرى يتعلق بها البحث، لكن هذا أهم ما يهتم به المحدث. يقول رحمه الله: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. إذن الصحابي قيده الشيخ بقيود ثلاثة. الأول: أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يراه. القيد الثاني: أن يكون هذا الرجل حال اجتماعه برسول الله أو رؤيته لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون مؤمنا به. القيد الثالث: أن يموت على الإيمان هذا الصحابي، ولو رآه مرة واحدة. لو رآه مرة واحدة يعني ما يلزم طول الصحبة. بعض العلماء من الأصوليين اشترط طول الصحبة وطول الملازمة أن يلقاه كذا مرة، هذا ليس بصحيح. لو لقيه مرة واحدة، لو جلس معه مرة واحدة بهذه الشروط فإنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك علماء الحديث أحيانا يأتون إلى سند فيه راو لا يسمى، لا يذكر اسمه، مبهم، ويقول هذا الراوي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يقول التابعي: حدثني من سمع رسول الله، أو حدثني من رأى رسول الله. والعلماء يقبلون هذا السند ويجعلونه متصلا وحجة، وهم لم يبحثوا هل هذا الرجل كم مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبحثون في هذا. المهم أنه أثبت في السند أنه سمع النبي أو رأى النبي. طيب لو أن شخصا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسه، ثم بعد موت النبي أسلم، هل يكون من الصحابة؟ لا يكون من الصحابة، لأن شرط الصحبة ما هي؟ أن يجالسه أو أن يراه وهو مؤمن. ولذلك قول الشيخ هنا: مؤمنا، هذه حال من من الصحابي. يعني يقول هو: من اجتمع بالنبي أو رآه مؤمنا. فمؤمنا حال الصحابي، حال الرجل الذي اجتمع. جيد، من اجتمع هنا الفاعل، من الفاعل؟ ضمير يعود على من؟ على من؟ على الصحابي. ومؤمنا هذه حال للصحابي بالرجل، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ يعني أنتم عرب تفهمون. يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو رآه مؤمنا به، يعني كان مسلما. طيب، لو أن رجلا جالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن مسلم ثم ارتد وبعد موت النبي رجع إلى الإسلام، هذا حصل. وبعض الناس بعد موت النبي ارتد ورجع إلى الإسلام، هذا معروف في السير. بعض الصحابة ارتدوا في زمن النبي ورجعوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كعبد الله بن سعد بن أبي صرح، هذا الصحابي رضي الله عنه كان قد ارتد في زمن النبي ثم رجع إلى الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة كالأشعث بن قيس مثلا ارتد في زمن الصديق وحارب المسلمين ثم رجع إلى الإسلام، وفي أمثلة. هل هذا يكون من الصحابة؟ الجواب نعم، يكون من الصحابة على الصحيح، يعني في خلاف لكن على الصحيح. ولذلك العلماء يقولون ولو تخلل ذلك ردة ومات على الإسلام، يقولون الصحابي من التقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، لو حصل في ردة، وهذه الردة لو حصلت سواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد موت النبي ما في بأس، يكون من الصحابة على الصحيح. ولذلك العلماء تقريبا أطبقوا وأجمعوا تقريبا على عد الأشعث بن قيس من الصحابة، علما بأنه ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع للإسلام بفضل الله، ومع ذلك يقبلون حديثه ويجعلون حديثه متصلا مسندا ومن أحاديث الصحابة، ولذلك ذكروه في الكتب المسندة في المسانيد. جيد، فلو تخلل ذلك ردة فإنه لا يؤثر، يبقى صحابيا. يقول رحمه الله أيوة، لأنه في فرق طبعا، لأن بعض العلماء يعني فرق، قال إذا كانت الردة في زمن النبي لا تضر، أما إن كانت بعد موت النبي يقولون تضر. لماذا؟ لأنه إذا كان ارتد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الإسلام والنبي حي، فإنه يصدق عليه أنه جالس النبي وهو مسلم. شفت؟ يعني العبرة في آخر أمره مع النبي، ما هو آخر أمره مع النبي؟ أنه أسلم، فجلوسه مع رسول الله في آخر أمره مسلما ينسخ ويهدم هذه الردة. أما إذا ارتد بعد موت النبي فإن ردته بعد موت النبي نسخت الصحبة، هو مسلم ما أحد يشك في إسلامه، هو رجع هو مسلم، ولكن هل تبقى الصحبة؟ يقولون الردة بعد موت النبي تنسخ الصحبة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، يبقى صحابي إذا رجع للإسلام. وتعرفون أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الحمد لله، يعني يرجع الإسلام ويبقى مسلما ويبقى صحابيا، يعني شرف الصحبة وفضل الصحبة لا يبطل بالردة إذا رجع وتاب وعاد إلى الإسلام، والحمد لله. يقول رحمه الله الصحابي فيدخل فيه، ثم بحث الشيخ هذا، قال فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه. قلنا إنه يعني الدليل على صحة هذا الكلام إن العلماء تقريبا أطبقوا من المحدثين الكبار النقاد الأولين أطبقوا على عد الأشعث من الصحابة، هذا دليل واضح. ويخرج منه، يقول الشيخ، ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي. يعني لو أن رجلا أسلم في حياة النبي لكنه ما رآه وما التقاه، هل يكون من الصحابة؟ لا، ما يكون من الصحابة. وفي جماعة غير النجاشي، في جماعة يسمون بالمخضرمين، هؤلاء كثير منهم أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يلتقوا النبي، وبعضهم هاجر وفي الطريق قبض النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كان بينه وبين المدينة 5 أيام فقط وقبض النبي ولم يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام، فحرم من شرف الصحبة، سبحان الله. قال الشيخ ويخرج منه، يعني من الصحبة، من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي، ومن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة يقول الشيخ: ومن الصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب إنهم يبلغون 114,000. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا على وجه التقريب وليس التحديد، لأن ما في سجل أو ديوان يجمع الصحابة، ولكن هذا على وجه التقريب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى حجة الوداع كان معه نحو 100,000 أو يزيدون، وكلهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اجتمعوا به ورأوه وسمعوا كلامه. قال الشيخ رحمه الله: والصحابة كلهم ثقات ذو عدل تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، ولذلك قالوا جهالة الصحابة لا تضر. والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله في عدة نصوص، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هل النبي سأل عن حاله؟ هل هو ثقة ولا غير ثقة؟ ها؟ ما سأل. الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم أمناء، ولا يطعن فيهم إلا زنديق. والله لا يطعن في الصحابة إلا زنديق، عدو بغيض يكره الإسلام ولا يحبهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أفراد من الصحابة: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر أو منافق، ويقول عن الأنصار: ما يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فكيف بالصحابة كلهم؟ أيبغضهم مؤمن مسلم؟ نسأل الله العافية. فإذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي فاعلم أنه زنديق، وإذا كان يطعن في بعض الصحابة فهو على باب الزندقة وقد يلج قريب، وإذا كان يطعن في معاوية، وهذا مع الأسف مبتلى به كثير من الناس، حتى بعض الناس اللي هم من أهل السنة يطعنون في معاوية. معاوية رضي الله عنه ستر كما قال أبو توبة الحلبي أحد الأئمة الرواة من مشايخ الكتب أصحاب الكتب الستة، يعني من طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة، يقول فيما يعني قال رحمه الله كلاما معناه، يقول: معاوية لأصحاب النبي ستر، فمن ولج الستر وقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رحمه الله. يعني معاوية هو أول خط للصحابة، من تجاوز هذا الخط فإنه يوشك أن يقع في غيره، لذلك الإنسان يحذر. معاوية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي هو عنه راض، وكان من كتبة الوحي، وقد ولاه عمر 20 سنة أميرا على الشام، وأعز الإسلام في الشام، وفتح البلاد ونشر الدين، وأعز الإسلام كذلك في خلافته 20 سنة رضي الله عنه. له من الفضائل والمحاسن الكثير الكثير رضي الله عنه، فما يطعن فيه إلا رجل صاحب هوى مبتدع في نفسه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم هو الستر، هو أول خط، من تجاوز معاوية سوف يقع في بقية الصحابة، في طلحة وفي الزبير وفي عائشة وفي عثمان، ثم يصل إلى عمر، ثم إلى أبي بكر، ويقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الإنسان ما يخوض في الصحابة، ما يخوض فيهم، عرفتم؟ ولذلك أجمع أهل السنة على الكف عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يفضي إلى البدعة ويفضي إلى الزيغ ويفضي إلى الإلحاد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما يأتي الإنسان إلى معاوية، طب معاوية رضي الله عنه اجتهد في مسألة من المسائل يغفر الله له، ألم يقل النبي إن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ، إذا حكم الحاكم فأخطأ فله كم أجر واحد على اجتهاده، وإذا أصاب له أجران. معاوية رضي الله عنه اجتهد في بعض المسائل، هبوا أنه أخطأ فيها يغفر الله له ورضي الله عنه، نحترمه من احترام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فضائل من أفضل الصحابة ومن خيار الصحابة ومن أعدل وأفضل ملوك المسلمين رضي الله تعالى عنه، نشر الإسلام وعزز الإسلام ومكن الإسلام في الشام وفي البلاد، ونشر العدل ونشر الخير ونشر الدين رضي الله تعالى عنه. يعني هذه كل هذا الجهاد لمعاوية وكل هذه الفضائل لمعاوية كلها تذهب من أجل مسألة أو مسألتين اجتهد فيها رضي الله عنه. شفت الحقد كيف، والهوى والزيغ. وهذا ما هو عند الشيعة والزيدية فقط، هؤلاء أمرهم منتهي، وإنما مع الأسف هذا عند بعض الكتاب من أهل السنة الذين ينتسبون إلى السنة وفي نفوسهم شيء على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، والله مستعان. فهو ستر. لذلك رأينا بعض الناس ممن كان يطعن في معاوية تجاوز فأخذ يطعن في طلحة وفي الزبير وأخذ يطعن في عائشة، عرفتم؟ هذه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول خطوة للشيطان في الصحابة الطعن والنيل من معاوية، الطعن في معاوية هذا أول خطوة للشيطان. ثم إذا فرح الشيطان وفاز منك بهذه الخطوة وهي الطعن في معاوية أخذك إلى باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما في الآن عندك خط وما في عندك الآن طريق مسدود، الخط مفتوح. كما طعنت في معاوية ابتلاك الله عز وجل وأزاغ قلبك فأخذت تطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتنتقد فيهم كما تشاء. لماذا؟ لأنك ألحدت أول مرة وزغت أول مرة وطعنت في واحد منهم، فما بقي في نفسك احترام ولا حشمة أبدا ولا تقدير، فإنك تتجرأ على أي واحد منهم سواء معاوية أو غيره، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله: إذن قرر الشيخ هنا أن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات. يقول رحمه الله: وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي. عامر بن واثلة الليثي مات بمكة سنة 1100 من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة. وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، مات سنة 99 للهجرة. وآخر من مات بالشام من دمشق واثلة بن الأسقع الليثي، مات سنة 86. وفي حمص عبد الله بن بسر المازني، توفي سنة 96. هذه كلها طبعا الهجرة. والعلماء يكتبون، يعني بعضهم متأخر يكتبون ها تمييزا على التاريخ الميلادي، وإلا نحن التاريخ الميلادي هذا ما يعرفه المسلمون إلا في القرن الأخير، هذا مع الاستعمار دخل علينا جيد، ولذلك الكتب القديمة ما فيها ها هذه، ما فيها ها. كل الكتب القديمة تاريخ هجري تاريخ إسلامي، ما يعرفون هذا التاريخ النصراني، وإنما دخل علينا من الاستعمار، الله المستعان. وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، مات سنة 93. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات سنة 87. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، مات سنة 89. ولم يبق منهم أحد بعد سنة 10 و100، بعد سنة 10 و100، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنا فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. متفق عليه. وكان ذلك قبل موته بشهر كما رواه مسلم من حديث جابر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام تقريبا في 10 أو في 11 من الهجرة وقال هذا الكلام. قال يعني معنى الحديث بعد 100 سنة لن يبقى على وجه الأرض أحد من الأحياء الذين هم عليها اليوم. يعني هذا الجيل الذي كان في ذلك الوقت كله سينقرض، كلهم سوف يموتون بعد كم؟ 100 سنة. إيش مقتضى هذا الحديث؟ إنه في 110 ما يبقى أحد، أليس كذلك؟ لذلك هذا الحديث دليل على رد من زعم الصحبة بعد 110. لو جاء واحد مثلا وادعى أنه صحابي وتوفي 120، هل صحيح؟ لا، مو صحيح أبدا، هذا كذب. فهذا الحديث في حقيقة من فوائده الجليلة أنه وضع حدا لجيل من؟ لجيل الصحابة. جيد. ومن الظرائف التي تذكر يعني أن رجلا من أهل الهند، رجل هندي جاء في 5 يعني بعد موت النبي 500 سنة أو 600 سنة، واسمه رتن، وادعى الصحبة. اسمه رتن، ادعى أنه من الصحابة. حتى الذهبي ترجم له في ميزان الاعتدال، الذهبي ترجم له في ميزان الاعتدال، قال رتن وما أدراك ما رتن. خبر عجيب، وما أدراك ما رتن. الرجل هندي ظهر في 5 وادعى الصحبة، دعا أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح عجوبة وضحوكة للناس. يعني حقيقة أنه يعني أزرى بنفسه، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمران. أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة، واضح كما ذكرت قبل قليل. الثاني يقول أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني 110، 110 هذا حد جيل الصحابة. لو جاء شخص من التابعين وكان في هذه الفترة صغيرا لم يميز، هل يقبل حديثه عن الصحابة؟ ما يقبل. نضرب مثالا، نحن قلنا جيل الصحابة حده 110. لو أن شخصا ولد في 108، ولد في 108، يعني لما انقرض جيل الصحابة كم كان عمره؟ 2، هل تقبل روايته عن الصحابة؟ لا، ما تقبل. هذا معنى الكلام، ما تقبل. يا أخي شوف أنت، لما الصحابة انقرضوا وماتوا كلهم، أنت كان عمرك كم؟ 2 فقط. كيف تقول تحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا المعنى. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله في البحث الأخير: من الصحابة من أكثر التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوز الحديث عنهم 1000 هم، يعني حدث بأكثر من 1000 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه روي عنه 74,305 حديث. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه 360,600 حديث. أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه 86,200 حديث. عائشة رضي الله عنها روي عنها 10 أحاديث و200 حديث. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عنه 60,600 حديث. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روي عنه 40,500 حديث. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي عنه 70,100 حديث. ولا يلزم. إذن هؤلاء تلاحظون كل واحد فيهم روي عنه أكثر من 1000 حديث. والسيوطي جمعهم في بيتين في ألفيته، ماذا قال؟ قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر، ثم قال إيش؟ وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. من الحبر؟ ابن عباس. زوجة النبي؟ عائشة. إذن الأسيوطي جمع هؤلاء السبعة المكثرون في رواية الأثر والحديث في هذين البيتين. يقول رحمه الله: ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته، كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو انشغاله بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، عثمان انشغل بالخلافة، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر جمع بين الأمرين، أنه توفي قديما وكان أيضا منشغلا، فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة أو غير ذلك من الأسباب. لذلك تلاحظون أن الرواية عن علي مثلا، الرواية عن علي بن طالب رضي الله عنه أكثر من الرواية عن عثمان وعن عمر وعن أبي بكر. لماذا؟ لأنه تأخر موته والتقاه كثير من الناس وسمعوا منه وأخذوا عنه، ولأنه رضي الله عنه بقي 5 سنوات من عمره في العراق، والعراق فيها العلم وفيها العلماء وفيها الطلبة وجدون جيد، وفيها ناس أخذوا قبائل كثيرة، وكان علي رضي الله عنه يوجه الناس يخطب الجمعة، كان مع الناس رضي الله عنه، ما كان منعزلا منطويا، كان يعلم ويوجه ويرشد. هذا لما كان في الكوفة 5 سنوات من عمره رضي الله عنه حتى استشهد. فهذه 5 سنوات كم من الأمم سمعوا منه وأخذوا عنه جيد. لذلك الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، أكثر هؤلاء الأربعة رواية للحديث عند أهل السنة من هو؟ علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. هذا فيه رد على من؟ هذا فيه رد على الرافضة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون عليا وبأنهم يهمشون علي، ويقول الناصبة، وهذا كذب وافتراء من هؤلاء الرافضة. بل أكثر الخلفاء الأربعة عندنا حديثا في كتبنا، في كتب الإسلام البخاري ومسلم وكتب السنة، هو علي رضي الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين. نحن أهل السنة وسط، ليس عندنا غلو الرافضة ولا جفاء الناصبة، كما أننا في عيسى بن مريم وسط، ليس عندنا غلو النصارى ولا جفاء اليهود. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال في الوسطية، قال: إن أهل السنة بين الفرق وسط كأهل الإسلام بين الملل. إذا نظرت إلى المسلمين بين أهل الملل تجدهم وسطا، يعني مسكين الطريق المعتدل، عنده معتدال وسطية في المسائل. كذلك إذا نظرت في أهل السنة بين الفرق نفس الشيء، وسطية واعتدال. والحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى يتوفانا وهو راض عنها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.